السؤال رقم 33، يقول صفحة 335، دقيقة أطلع الكلام، أحتاج أني أبحث فيه. نعم، صفحة 335 في الوسط، يقول: وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف، يعني بين الإسلام والإيمان، وتشنيع من ألزم، يعني هناك من أهل المخالفة في هذه المسألة يشنع على أهل السنة ويلزمهم بماذا؟ يقول: بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. إيش التشنيع هذا؟ يقول المشنع، يعني المخالف لأهل السنة أو المخالف للمحققين من أهل السنة، يقول: أنا ألزمكم. قال: تلزمنا بماذا؟ قال: ألستم تقولون الإسلام هو الأمور الظاهرة؟ فيقول أهل السنة: نعم، هو الإسلام هو الأمور الظاهرة، الشعائر الظاهرة، الشهادتان والصلاة وكذا. قال: إذا لا يقبل إلا من أتى بالأمور الظاهرة، أما إذا جاء بإيمان المخلص، يعني مخلص بقلبه لربه عز وجل، فإنه لا يقبل إيمان المخلص. فشو نقول له؟ نقول: أصلا ما يكون إيمان مخلص إلا وهو أتى بماذا؟ بالشعائر الظاهرة، بأمور الإسلام، لأن تقدم معنا شرحناها مرارا في أكثر من سؤال، وهو أن من أتى بالإيمان فقد أتى بالإسلام قطعا. فإذا قال: طيب أتى بالإسلام، نقول: إذا أتى بالإسلام ينظر هل هو حقق الإيمان، وحسابهم على الله، هذا معنى وحسابهم على الله عز وجل. طيب قال: إذا أتى بالإيمان فقط، أتى بالإيمان ما أتى بالإسلام، أتى بالإيمان ما أتى بالإسلام، نقول: لا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون يأتي بالإيمان إلا ومعه إسلام. هذا معنى هذه الكلمة، وكيف تحرك هذه الكلمة ولا يقبل إيمان المخلص. يعني هذا من التشنيع، يقول لهم: لا تقبلوا إيمان المخلص، المخلص لله عز وجل، إذا أخلص بقلبه لله لا تقبلوا إيمان. لماذا لا تقبلون إيمانه إذا لم يأتي بالشرائع الخمسة؟ نقول: هذا ما يتصور، ما دام أنه أخلص بقلبه فإنه لا بد أن يكون إيش؟ أتى بالشعائر، أتى بأمور الإسلام.